بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأنواصل التعليق على كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، ولا زال بنا الكلام في باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. ومر معنا كثير من الأشياء الطاهرة التي عددها الناظم رحمه الله، والأصل في الأشياء الطهارة، وهذه قاعدة من قواعد هذا الباب. الأصل في الأشياء الطهارة، من قواعد هذا الباب التي مرت معنا، الأصل في الحي الطهارة كذلك، فكل حي طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسته. ومن القواعد كذلك التي تضبط لك الفقه قاعدة الاستحالة، وهو أن ما استحال إلى صلاح حكم بطهارته ولو كان أصله نجسا، وأن ما استحال إلى فساد يحكم بنجاسته وإن كان أصله طاهرا. ومرت معنا أعيان كثيرة طاهرة، ونكمل في هذا الدرس إن شاء الله بقية ما ذكر الناظم. ومن ذلك قوله: وميتة البحر وما لدى مله، لا وزغ وشحمة وسحلية. ميتة البحر لا يخفاكم أن الله تبارك وتعالى أحل لنا صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وذهب كثير من المفسرين إلى أن طعام البحر المراد به ميتته، أحل لكم صيد البحر، وهو ما يصيده الإنسان بسبب منه، وطعامه أي الذي يموت حتف أنفه فيطفو على الماء، وهذا ما يعرف بميتة الحيوان البحري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ولذلك أجمع العلماء على أن ميتة البحر طاهرة وحلال أكلها، وسواء مات ذلك الحيوان البحري بنفسه أو بفعل من غيره، وسواء كان بحريا صرفا أو كان حياته غالبها في البحر وبعضها في البر فيما يعرف بالحيوانات البرمائية. ولذلك المشهور من المذهب أن أمثال التمساح والضفدع والسلحفاة البحرية طاهرة عند المالكية، فهذا ميتة البحر من جملة الأعيان الطاهرة. ثم قال: وما لدم له، ما لدم له هي الحيوانات، أو غالبا ما تكون الحشرات التي ليس من خلقتها أن يجري الدم في عروقها، فهذه تسمى لا نفس لها سائلة. فهذه الحيوانات كالبعوض والذباب والناموس ونحو ذلك من هذه الحيوانات التي لا دم لها فإنها طاهرة. واستثنى من ذلك الوزغ، وهي حشرة معروفة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتلها ورتب على ذلك أجرا، كما في حديث عائشة: من قتلها من ضربة فله 100 حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الوزغ وشحمة الأرض والسحلية، هذه أنواع من الزواحف. هذه نجسة وميتتها نجسة، وذلك أن هذه الحيوانات لها نفس سائلة، وإن أشبهت الحشرات في شيء إلا أنها اختلفت عنها في هذه الحيثية، من جهة أن لها دم. وبعض الفقهاء، والله أعلم هل يصح هذا طبيا أم لا، قالوا أن هذه الثلاثة يجري الدم في رأسها لا في باقي جسمها، فالله أعلم، هكذا عللوا. والخلاف في هذه المسألة، لأن بعض الفقهاء قال هذه كذلك طاهرة لأنه لا دم لها، وبعض العلماء قالوا لا، هي نجسة لأن لها دم لا يجري في كامل جسمها وإنما يجري في رأسها فقط، فالله أعلم. ولكن المقصود أن المذهب يرى أن الوزغ والسحلية وشحمة الأرض، هكذا تسمى نوع من الزواحف الأرض، هذه نجسة لأن لها دم يجري. ثم قال: وزغب الريش وصوف ووبر، إن جز من ميت من حي، إن جز من حي وميت وشعر. هذه كذلك من جملة الطاهرات، زغب الريش والصوف والوبر والشعر، هذه سواء جزت من حي أو من ميت فإنها طاهرة، لأنها في حكم المنفصل، لأنها لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة. هذه الأشياء وهي صوف الظان وشعر المعز ووبر الإبل والأرنب ونحوها، وكذلك زغب الريش وهي الأهداب التي تكون في ريش الطيور، فهذه طاهرة. واستدلوا لذلك بأن الله امتن على خلقه بها بقوله جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جل وعلا امتن بجعلها أثاثا لخلقه، والأثاث هو ما ينتفع به الناس من فرش وبساط ووسادة ونحوها، وهذا فيه دليل على حل الانتفاع بها. وحل الانتفاع بها هو فرع عن طهارتها، هكذا قالوا. وعللوا هذه الطهارة بأن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، فكما أنه طاهر قبل الموت فهو كذلك بعد الموت، عملا بدليل من دلائل الشرع وهو استصحاب ما كان. واختلفوا في شعر الخنزير هل هو طاهر أو نجس، والمذهب عندنا أن شعر الخنزير طاهر كذلك لسببين: أولا أن عين الخنزير في المذهب ليس بنجس، وثانيا لأن شعره لا تحله الحياة. لذلك أظن خليل في مختصره أشار إلى هذا وقال: وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولوم الخنزير. فهذه الأشياء طاهرة. ثم قال: وخمرة إن خللت أو حجرت. وخمرة أي كذلك من جملة الطاهرات، الخمر إذا خلل أو حجر، فإذا جمد الخمر أو تحجر فصارت في اليبس كالحجر وذهب منه الإسكار، وكذلك الخمر تتحول إلى خل بنفسها أو بفعل من إنسان، فإن الاستحالة تقلب الأعيان والأحكام. وهذه كذلك من ضوابط هذا الباب: الاستحالة تقلب الأعيان والأحكام، لأن الأشياء إنما تعرف بأوصافها وأسماؤها تبع لتلك الأوصاف، فإذا تحولت تلك الأوصاف أخذت حكما جديدا يليق بها، أي يليق بتلك الأوصاف التي استجدت في تلك العين. فعند مالك أن الخمر سواء تخلت بنفسها أو بفعل آدمي جازت وحلت، إلا أنه إذا خللت بفعل آدمي فهذا الفعل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ أن يتخذ الخمر خلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الخمر خلا، والحديث رواه مسلم، إلا أنه لو خالف الإنسان وخلل الخمر بفعله فمع إثمه بهذا الفعل المخالف للنهي النبوي، إلا أن العين لما تحولت إلى عين صالحة طهرت. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فهذا الخمر إذا تخلل أصبح خلا، أو تحجر فأصبح كالحجر وذهب عنه الإسكار، فإنه يطهر. ثم قال: وخمرة إن خللت أو حجرت، وزرع، والزرع إن يسقى بنجس فنبت. وهذه كذلك تبع للقاعدة، قاعدة التحول، قاعدة التحول من صلاح إلى فساد، وهو أن الزرع إذا سقي بماء النجس، بماء النجس فنبت، فإن ذلك النابت يكون طاهرا لقاعدة الاستحالة، وأن ما تحول إلى صلاح يحكم بطهارته. ثم قال: في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. الرماد الناشئ عن شيء نجس، والدخان الذي هو ناتج عن نار أوقدت بشيء نجس، هذه فيها خلاف في المذهب. والذي استظهره ابن رشد رحمه الله وغيره، وكذلك الناظم هنا، أن الرماد الناشئ عن النجس والدخان الذي أوقد بنجس أنه طاهر. وكذلك ذكر الخلاف في ميتة الإنسان الآدمي، فهناك قول عن مالك أن ميتة الإنسان نجسة، ولكن أرجح الأقوال التي عليها أكثر أصحابه ودل عليها الدليل أن ميتة الإنسان طاهرة، والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكريم الله جل وعلا للإنسان أن جعل بدنه طاهرا حيا وميتا. وأما المؤمن فلا خلاف أن بدنه طاهر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، ولو كان الميت المؤمن نجسا لما فعل ذلك ولما أدخله إلى المسجد. كذلك أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون بعد موته. وجاء في الحديث ذكره البخاري تعليقا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما الكافر فكذلك ميتته طاهرة أيضا، والدليل على ذلك أنه لم يدل دليل على أن من لامس جسد كافر ميت أمر بغسله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدفن أبا طالب، لم يأمره بالغسل أو بالتنظف بعد ذلك. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس فهذه نجاسة معنوية، فسرها أغلب العلماء أنها نجاسة الشرك، نجاسة القلب بالشرك والكفر والعناد والعياذ بالله. ولذلك قال: وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة. ثم قال: وما أبين من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. وهذا كذلك معناه أن ما فصل من حيوان ميتته نجسة فهذا المنفصل يكون نجسا، وما ينفصل من حيوان تكون ميتته طاهرة فهذا المنفصل هو طاهر كذلك، سواء كان الانفصال كليا أو جزئيا، بأن تعلق العضو بيسير جلد الحيوان. والدليل على ذلك كما لا يخفاكم إن شاء الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أبين من حي فهو كميتته، قال عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. والبهيمة هي بهيمة الأنعام من الغنم والإبل والبقر، فهذه ما يقطع منها وهي حية فهو ميتة. لماذا؟ لأن ميتة هذه الحيوانات المقطوع منها هذه الأجزاء ميتة نجسة. وأما ما كان ميتته طاهرة كالحوت والجراد، فكالسمك والجراد، فهذا ما أبين منه وهو حي فهو طاهر كميتته. لذلك قال: وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل. ثم قال: والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة والآدمي، سودا وودي أودم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح، تمليح زيتون كزيت المزج، بالنجس أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخار، وإن يكن حل طعاما جامدا، كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وانفع بما نجس غير الآدمي، ومسجد والنجس عين حرمي. فهذا من الناظم رحمه الله بيان للأعيان النجسة، بيان للأعيان النجسة. فبدأ بقوله: والنجس الميت الذي لم يذكر، يعني ومن النجس ميتة الحيوان الذي لم يذكر في الأعيان الطاهرة. ولا يخفاكم أن ما ذكره من الأعيان الطاهرة هي الحيوانات البرية التي لا دم لها، وتعبير الفقهاء: الحيوان الذي لا نفس له سائلة، وكذلك الحيوان البحري. وأما الذي لم يذكر فهو الحيوان البري ذو النفس السائلة فميتته نجسة. والمراد بالميتة ما مات حتف أنفه أو حصلت فيه ذكاة غير شرعية، ما مات حتف أنفه، إما كما في آية المائدة بنطيحة أو موقوذة أو متردية أو وقيذة، فهذه ماتت حتف أنفها، أو ذكيت زكاة غير شرعية، والزكاة غير الشرعية تكون بأمور: الأمر الأول وهو أعظمها وأخطرها أن يذبح لغير الله، كأن يذبح لولي أو جني أو ساحر يتقرب به لغير الله، فهذا وإن سمى الله فهو ميت، وتلك الذبيحة ميتة وهي نجسة. الأمر الثاني ألا أن يتعمد عدم ذكر اسم الله عليها، أن يتعمد عدم ذكر اسم الله عليها. الأمر الثالث الذي تكون أو تكون به الزكاة غير شرعية هو ألا يصيب مقاتلها التي أمر بقطعها، وهي الحلقوم والمري وأحد الوجهين على مذهب مالك رحمه الله. فإذا فعل واحد من هذه الأشياء ميتته نجسة، إذا ذبح لغير الله وإن سمى الله فهو ميتة ولا يحل أكلها وهي نجسة، وإذا تعمد عدم ذكر اسم الله عليها وعقله معه وذهنه حاضر ومع ذلك لم يسمي الله فهذه الذبيحة ميتة وهي نجسة. الأمر الثالث ألا يذبحها أو لا ينحرها الذبح الشرعي بأن ترك ما أمر بقطعه ولم ينهر الدم، فهذه بهذا تكون زكاة غير شرعية وتلك الميتة نجسة. إذا قال: والنجس الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل مسكر. كل ما استثني مما سبق في الباب السابق في الأعيان الطاهرة، فاستثنى الحيوان المتغذي بنجس، واستثنى البيض الذي تغير بتخلق جنين فيه أو تحوله إلى دم وسماه المذر، وكذلك القيء الذي تغير عن حال الأكل، فهذه كلها استثنيت من الأعيان الطاهرة فهي نجسة كذلك. هذا معنى قوله: وكل ما استثني، أي من الباب الذي قبله أو من المسألة التي قبله وهي الأعيان الطاهرة. وكل المسكر، المسكر حرام وهو نجس في مذهب مالك رحمه الله ومذهب الجمهور أن الخمر نجسة، لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس. وهذا هو مذهب مالك وهو مذهب الجمهور أن الخمر نجسة. قال: وفضلة المكروه والمحرم. وفضلة المكروه، فضلة يعني البول والغائط أكرمكم الله، فهذه الفضلة من حيوان مكروه أو حيوان محرم فضلته نجسة. حيوان المحرم لا يخفاكم الخنزير و الخنزير و كل حيوان كل حيوان مفترس ونحو ذلك من مما حرمه الله تبارك وتعالى، فهذه فضلته نجسة. والمكروه كالخيل على مذهب مالك وكل ذي ناب من السباع، فهذه على مذهب مالك مكروهة، وسواء كره أكل لحمه أو حرمه ففضلته نجسة. قال: وفضلة المكروه والمحرم مثل ذا جلالة والآدم، أي ومثل هذا، أي ومثل هذا الحكم بنجاسة فضلة المكروه والمحرم ينسحب على فضلة الجلالة. ومر معنا المرة الفائتة أن الجلالة هي الدابة التي تتغذى بالنجاسة، فإن فضلتها نجسة كذلك، لأن بقرة تتغذى بالنجاسة فإن فضلتها نجسة، لا يجوز لمسها ولا استعمالها، ولا بد من التطهر من ملامستها. وهذه طريقتها، أن تحبس أيام، قيل 3 أيام أو أكثر، لا تغذى إلا بطاهر حتى تتخلص من تلك النجاسة، ثم تعود فضلتها إلى حكم الطهارة. أما ما دامت جلالة ففضلتها نجسة كذلك. والآدمي، هذا لا يخفاكم، أن بول الآدمي وعذرته نجسة. والدليل على ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله سجلا من ماء، وهذا فيه دليل على نجاسة بول الآدمي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص، أو رخص في بول الصبي ما لم يطعم، هذا فيه دليل على أن الآدمي إذا طعم الطعام واستغنى عن لبن أمه فإن بوله نجس. وكذلك الغائط، فهذا بإجماع المسلمين أن بول الآدمي وغائطه نجس. ذاك قال: وفضلة المكروه والمحرم ومثل ذا جلالة والآدمي. ثم قال: سودة وودي أو دم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح. كذلك هذه نجسة. السوداء قال هو دم أسود، أو سائل يتحول عن دم يكون أسود من الدم العادي، وحكمه حكم الدم، والدم نجس. والودي هي القطرات التي تخرج عقب البول، فحكمها حكم البول في النجاسة. أو دم مسفوح، أو دم مسفوح كما مر معنا المرة الفارطة أن الدم المسفوح نجس. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. قال: مذي، كذلك المذي وهو ماء رقيق أبيض يخرج عقب الشهوة، فهذا المذي نجس، كما في حديث الأسود بن يزيد لما أمره علي بن أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيبه، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقيل، وفي لفظ: اغسل ذكرك وثوبك. فهذا فيه دليل على أنه نجس، وأنه يغسل منه البدن، وأنه ينقض الوضوء. وكذلك المني، مني الآدمي، فإنه نجس في مذهب مالك رحمه الله، لأنه خارج من سبيل البول فيأخذ حكمه، خارج من سبيل البول فيأخذ حكمه. وجاء حديث يرويه الطبراني ولكنه ضعيف: إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. وقال صديد وقيح، لأن هذه هي متحولة عن الدم وهي فاسدة، فيكون لها حكم الدم هذا الصديد والقيح. ثم قال تمليح زيتون كزيت مزيجة، لو أنه إنسان ملح الزيتون بسائل نجس أو بشيء نجس فذلك الزيتون ينجس لسريان النجاسة في الزيتون، وكذلك الزيت يمزج بالنجس فلا يمكن تطهير الزيتون الزيت بعد ذلك فيحكم بنجاسة كله. وكذلك البيض، لو سلقت بيضا في ماء نجس فذلك البيض ينجس لسريان النجاسة في عين البيض ولا يمكن تطهيرها. وكذلك اللحم ينضج في مرق نجس فهذه كلها تنجس. ما جامع النجاسة فيه هو سريان النجاسة في العين، إذا سرت النجاسة في العين ومازجتها بحيث لا يمكن تطهيرها فهذه الأعيان تصبح نجسة كتمليح زيتون، والزيت يمزج بالنجس، والبيض يسلق في ماء نجس، واللحم ينضج في مرق النجس، هذه كلها تصبح نجسة. ثم قال كفي طعام مائع، كذلك إذا وقعت النجاسة في طعام مائع سرت النجاسة في كل الطعام وينجس. قال أو ساري في جامد، كذلك لو أنه النجاسة سرت في جامد بحيث يستحيل تمييز النجس من الطاهر إلا بالاستغناء عن ذلك الجامد بكسره أو إزالته، وكذلك لو غاصت النجاسة في الفخار فهذه كلها تصبح نجسة. ثم قال وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدأ بالطهر واطرح ما عدا، وإن يكن حل طعاما جامدا، لأن النجاسة حلت في طعام جامد كالسمن أو مثلا أشياء جامدة، وتميز المكان النجس عن المكان الطاهر، فقال وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر، أي كل ما يبدو فيه الطهر واطرح ما عدا، لحديث الفأرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتت الفأرة في إناء أحدكم أو في طعام أحدكم فإذا كان جامدا فألقوه ما حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه، هكذا جاء في الحديث. إذا قال وإن يكن حل طعاما جامدا كل ما بدا بالطهر واطرح ما عدا، وهذا الذي نطرحه هل ينتفع به الإنسان؟ لا، وإنما ينتفع به الحيوان. إذا قال وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن شحوم الميتة يستصبح بها قال لا هو حرام، وذكر ابن عمر أن الناس طبخوا من لحوم الغنيمة قبل قسمتها، وفي حديث آخر أن الناس استعملوا طبخوا بماء القوم الذين ظلموا أنفسهم في تبوك طبخوا ذلك، فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلفوها الدواب. إذا قال وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد، فالآدمي يصان عن النجاسة ولا ينتفع بها، والمسجد يصان عن النجاسة ولا ينتفع بها. قديما كانوا ينيرون المساجد بالزيوت وبالسمن وبالشحوم، فيمنع استصباح المسجد بنارة المسجد بزيت النجس أو شحم النجس أو سمن النجس. إذا قال وانفع بما نجس غير الآدمي ومسجد، قال والنجس عينا حرمي، فكل نجس محرم، هذه قاعدة كذا، كل نجس محرم لقول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل نجس محرم، ولكن هل كل محرم النجس؟ فيه خلاف وفيه تفاصيل. ثم قال: وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلال نقدنا. هذا مبحث ثاني فيما يجوز التحلية به واستعماله من الأواني من الذهب والفضة والفخار ونحو ذلك، نرجئ الكلام عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لطاعته، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يسأل عن الزكاة. الزكاة قلنا عدم التزكية يحصل بأحد ثلاثة أمور: إما أن يتقرب بالمذبوح لغير الله من ولي أو قبر أو ساحر أو جني، فهذه ميتة وهي نجسة. الأمر الثاني أن يتعمد عدم ذكر اسم الله عليها، قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الأمر الثالث هو أن لا يذبحها الذبح الشرعي. الذبح الشرعي هو أن تقطع أربعة أشياء، هو الحلقوم، مجرى الطعام، والمري مجرى النفس، والوجين وهما العرقان اللذان هما بجانب الحلقوم. فهذه الأربعة تقطع. لو أن الإنسان قطع مثلا البلعوم فقط وترك الثلاثة الأخرى، فهذه زكاة غير شرعية، لأن في حكم الميتة. هذا هو المقصود، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.